بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه في كتابه المحرر كتاب الحج باب فرض الحج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد الصالحي بن عبد الهادي رحمنا الله وإياه كتاب الحج باب فرض الحج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالدرس من كتاب الحج للإمام عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكتاب المحرر كما هو معلوم كتاب من اسمه حرره صاحبه واعتنى به رحمه الله. الحج كما بين أهل العلم أحد أركان الإسلام، ودلت على ذلك السنة وأجمع العلماء على ذلك، ودل على فرضيته قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج في اللغة معناه القصد، هذا هو في اللغة. وهذه الكلمات، كلمة الحج والصلاة والزكاة، كلمات معروفة في اللغة، ثم جاء الشرع بتقريرها، لكن اختلف العلماء هل غيرها ونقلها من معناها باللغة أم أقرها ولم يغيرها. والأظهر كما قال بعض أهل العلم أنه لم يغيرها ولم ينقلها، إنما قيد مطلقها. فالحج في اللغة مطلق القصد، كما أن الصلاة في اللغة الدعاء، والزكاة هي النماء. وجاءت الشريعة ببيان أن الحج ليس مطلق القصد، أو ليس هو القصد المطلق لأي شيء، هو قصد خاص. هذا معناه في الشرع، هو قصد خاص لبيت الله سبحانه وتعالى لأفعال مخصوصة، هذا هو معنى. فهو قيد مطلقها في اللغة، ففي اللغة يقصدون إذا قصد أي معظم يقال حجه. كذلك مسألة الصلاة والزكاة، فجاءت الشريعة فبينت أنه ليس أي قصد لمعظم، بل هو قصد خاص وهو في بيته سبحانه وتعالى. وجاءت السنة بيان ذلك على الصفة المعروفة في صفة الحج والعمرة. ثم ذكر المصنف في باب فرض الحج حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة العمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. في اللفظ الآخر: ليس له جزاء إلا الجنة. وفي هذا بيان فضل العمرة وتكرار العمرة، وكذلك الحج. ولما كان الحج لا يكون في السنة إلا مرة واحدة قال: والحج المبرور ليس له ثواب الجنة. قال: العمرة إلى العمرة، في دلالة على مشروعية تكرار العمرة. اختلف العلماء في هذا، قال مالك إنه يشرع أن تكون من سنة إلى سنة، وقال إنه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعتمر على هذه الصفة، وكان عمره محصورة معروفة صلوات الله وسلامه عليه. وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس من تكرارها في العام أكثر من مرة، لكن اختلفوا متى تشرع وإلى أي مدة تشرع. والأظهر أنه لا يقدر ولا يقيد بتقدير، بل تشرع العمرة مطلقا كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة والعمرة. في اللفظ الآخر: تابعوا، حي عبد الله بن مسعود، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رجل الترمذي والنسائي، وجمعنا من حديث ابن عباس عند النسائي أيضا، جاء من حديث عمر الخطاب عند ابن ماجه، حديث صحيح. تابعوا بين الحج والعمرة، والمتابعة يدخل فيها الموالاة بينهما، لكنه يكون على طريقة وعلى وجه يوافق ما دلت عليه السنة، بمعنى أن ينشئ لها سفرا كما قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، معنى أن ينشئ السفر لها إنشاء من بيته من داره، سواء كانت قبل المواقيت أو دون المواقيت أو قبلها، وهذا هو الأظهر. فالمتابعة بينهما من ما جاء مشروع، تابع بين الحج والعمرة لعموم الأدلة. وكان أنس كما ثبت عنه إذا حمم رأسه، أنس رضي الله عنه إذا حمم رأسه يعني خرج شعره وتبين خرج واعتمر رضي الله عنه. وهكذا روي عن غيره من السلف رضي الله عنهم. فعلى هذا من قصد لها من سفر وجاء مرة أخرى فالأظهر أنه لا بأس بالعمرة ولو كررها لعموم الأدلة في هذا، ولأنه جاء النص في هذا العمرة إلى العمرة ولم يقيد. والأصل في النصوص إذا جاءت مطلقها عدم التقييد، فمن قيد قال ما الدليل. وما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءت أحرمت بعمرة ثم نزل بها عذرها رضي الله عنها، ثم أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة، ثم لما حلت من حجها والعمرة قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجتك ولحجك وعمرتك. فلما فرغت من حجها أمرها أن تعتمر رضي الله عنها، ولم يكن بين عمرتها الأولى بين عمرتها ما حجتها وبين عمرتها الثانية إلا أيام يسيرة، لأنها أخذت عمرة في الليلة 14 من التي خرج فيها عليه الصلاة والسلام حينما واعدها وأخاها عبد الرحمن، ولم يكن بينهما إلا أيام يسيرة. وهذا ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام، فدل بجملته على أن العمرة مشروعة ولو حصل منها تكفر. فالعمرة عمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور، الحج المبرور هو الحج الخالص الذي ظهر بره، لأن البر كلمة واسعة كلمة عظيمة. الحج وجاء لحديث أحمد أن بره هو إطعام الطعام وبذل السلام، وهذا من بره ويشمل كل عمل صالح في الحج. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن جرير من حج فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا جنح جمع من أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكون مكفرات، أما ما يتعلق بالصغائر فهي مكفرة، مثل ما جاء عن هريرة الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغسل كبائر ما لم تؤتى المقتلة. وجاء ما يدل على ما هو أعظم وأكبر من ذلك، ودل عليه هذا الخبر خاصة أعمال الصالحة العظيمة فإنها تكون مكفرات لما هو أكبر، وقد اختاره جمع من أهل السنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه ورواته ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضاعفه والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو صح. حديث عائشة حديث صحيح، وهو إسناد بل إسناده على شرطهما كما رواه ابن ماجه رحمه الله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل على النساء قال عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. والمصنف رحمه الله أورد هذا الخبر للدلالة على وجوب الحج والعمرة. أما وجوب الحج هو معلوم كما تقدم، لكن القصد من ذلك هو دلالة على وجوب العمرة، واختلف العلماء في ذلك، وذهب أحمد الشافعي إلى وجوبها لهذا الخبر، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة، اختاره تقي الدين رحمه الله في بعض كلامه. وستدل بحديث جابر الذي بعده قال أن تعتمر خير لك. وهذا الخبر إسناده ضعيف من طريق الحجاج بن أرطاه بن ثور بن هبيرة النخعي، وهو مشهور لكنه ضعيف. وقد جاء أخبار في هذا الباب مختلفة، لكن جميع الأخبار التي جاءت بنفي الوجوب في العمرة صراحة فهي أخبار لا تصح ولا تثبت. والأظهر هو ما دل عليه حديث عائشة من أنها واجبة على النساء، وإذا كانت واجبة على النساء فالأصل هو استواء الأحكام للرجال والنساء، لأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، ولأنه ذكر معهن مع العمرة الحج، والحج واجب على الجميع بشرط الاستطاعة بلا خلاف، وذكر العمرة فدل على أنها واجبة على الرجال والنساء لعموم الأدلة في هذا. والأصل استواء المكلف في الأحكام إلا من خاصة الدليل. الأمر الثاني دلالة ثانية من جهة أنه إذا وجبت العمرة على النساء فوجوبها على الرجال من باب أولى. وهذا الحديث من أصح الأحاديث، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر لأنه كما تقدم من أثبت الأخبار ومن أصحها في هذا الباب. والحديث أصله في الصحيح، أصله في الصحيح بغير هذا اللفظ، لكن هذا اللفظ أصرح وأوضح. وقد جاء ما يدل على وجوب العمرة من أخبار أخرى في هذا الباب، والأدلة في هذا مختلفة، منها ما هو عام مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. والحج يطلق ويشمل الحج الأصغر والحج الأكبر، يشمل الحج والعمرة. فقوله ولله على الناس حج البيت يشمل العمرة، لأن العمرة تدخل في مسمى الحج. وقد جاء في حديث جوده بعض العلم العمرة الحج الأصغر، وقوله الحج مطلق، فلو قيدناه بالحج الأكبر لكان تقييدا بغير دليل، فقول يوم الحج الأكبر لما أراد يوم النحر قيده بالأكبر، ولما أطلق ولناس حج البيت دل على أنه يدخل مسمى الحج يدخل فيه العمرة. فمن قال إنه خاص بالحج الذي هو قصد البيت بالوقوف المعروف للمشاعر المعروفة في الحج خاصة دون العمرة لكان تقييدا بغير دليل، ولو خصه بالعمرة لكان مخالفا للإجماع لإطلاق الدليل. إذن فالأظهر هو الإطلاق، وأنه يشمل الحج والعمرة، ولدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة هي الحج الأصغر. هذا من جهة دلالة الكتاب. واستدل بعضهم بقوله وأتموا الحج والعمرة، واستدلوا بالقراءة الأخرى وأقيموا الحج والعمرة، لكن هذا دلالته فيه نزاع، وما كان فيه نزاع فليس حجة على المخالف، إنما ما يكون واضح الدلالة هو الذي يكون حجة. وهكذا ينبغي في مواطن النزاع أن يرد الشيء الواضح، لا يرد الشيء الذي يكون فيه نزاع واضح ويكون حجة، لا، يرد الشيء الواضح البين في مثل هذا المقام وغيره. أيضا ثبت في حديث أبي رزين العقيلي أنه رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه قال إن أبي لا يستطيع الركوب ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه من أجود ما استدل به، أو كما قال رحمه الله، حديث جيد رواه السنن في دلالته على وجوب العمرة، هذا دليل ألف في المسألة. أيضا دليل رابع في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه الطويل في صفة الإسلام والإيمان والإحسان، وهو الصحيح، لكن جاء في رواية جيدة عند ابن خزيمة والدارقطني لما ذكره الإسلام قال وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، ذكر في الخصال قال الإسلام ذكر الحج والعمرة، ذكر معها العمرة، وهي رواية جيدة حجة يستدل بها في وجوب العمرة. فهذه الأدلة حديث عائشة وحديث عمر الخطاب في زيادة العمرة وحديث أبي رزين العقيلي دلت أدلة واضحة في وجوب العمرة. وما يستدل بها أيضا ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر قال إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني العمرة قرينة الحج في كتاب الله، فدل على أنها واجبة كما جاء عنهما رضي الله عنهم. فالمقصود الأظهر هو وجوب العمرة وأنها واجبة مرة واحدة كالحج، أما مطلق المشروعية فهذا مشروع مطلقا. أما الأحاديث التي جاءت في ذكر الحج والعمرة فريضتان، أو أن العمرة لما سألوا العمرة واجبة فيه قال لا وأن تعتمر خير لك، والحديث هذا كلها حديث ضعيف. لكن مصنف رحمه الله دائما يذكر في الباب حديث، يعني على طريقة كثير من العلم يذكر دليل الخصم، حديث الخصم، ويذكر دليل المذهب الذي يذكره أو القول الذي يذكره، ويذكر أيضا ما يخالفه حتى ينظر طالب العلم في هذه الأخبار. يعني ذكر حديث عائشة في الدلالة على الوجوب، وذكر حديث جابر الدليل الذي يدل على عدم الوجوب من باب استيفاء الدليل أو من باب ذكر دليل المذهبين في المسألة حتى ينظر طالب العلم في هذه الأدلة ويتأمل ما الجمع بينهما، ما وجه الترجيح بينهما وهكذا. وهذا مما يبين أن الخلاف ينفع طالب العلم، ذكر الخلاف في المسائل وذكر خلاف الأدلة يعطي قوة وملكة لمعرفة الدليل. فالمصنف رحمه الله ذكر هذه الخبرين لأجل أن ينظر فيهما وأيهما أقوى وأرجح، وهذه الطريقة يسلكها الحافظ بن حجر رحمه الله، ولعله أخذها من صاحب المحرر لأنه يتبعه كثيرا في ذكر الأحاديث في كتاب بلوغ المرام، وهذه الطريقة أيضا يتبعها أبو داود رحمه الله ويسلكها في سننه رحمه الله، ربما ذكر الحديث وذكر ما يخالفه لأجل أن ينظر بين هذين الخبرين، إما بالجمع بينهما بأن يقيد أحدهما بالآخر، أو أن يخص أحدهما بالآخر، أو أن يكون النظر بالترجيح بينهما، أو أن يكون النظر مثلا بأن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو ما أشبه ذلك من طرق الجمع بين الأخبار التي ذكرها منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي رسبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. لحديث ابن عباس هذا رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وقد جاء عن جابر بن عبد الله أيضا معناه في هذا المعنى. وفيه أنه لما سار في حجته عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتون ويلقونه عليه الصلاة والسلام، منهم من يسير معه لأجل أن يحج، ومنهم من يأتي ويسأله ويستفتيه، وكانوا علموا أنه جاء قاصدا إلى مكة بعدما فتح الله عليه مكة، وبعدما أسلم أهل الأنصار ودانت له تلك البلاد، واجتمع الناس من كل مكان في المدينة حتى كان الجمع جمعا عظيما في المدينة، ثم انضم إليهم من انضم في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكان بينهم يعلمهم والوحي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت امرأة فلقي قوما فسألهم، قالوا: من؟ قالوا: المسلمون. يعني أخبروا أنهم مسلمون وأنهم من أهل الإسلام، لأن هنالك قوم لم يسلموا، وهذا أفضل من انتسبوا إليه. أما قال المسلمون أعظم نسبة قالوها وأشرف نسبة أنهم قالوا مثل هذه الكلمة أنهم هم المسلمون. ثم كأن هؤلاء القوم لم يروه قبل ذلك، أو أن وفدهم الذين تقدموا لم يروه قبل ذلك ولا أسلموا بعد ذلك، فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، اللهم صل على محمد. فرفعت إليه امرأة صبيا في غرقة فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. سألته: هل له حج؟ فزادها عليه الصلاة والسلام، أجابها وأفادها. فهو جوده عليه الصلاة والسلام بالعلم، وجوده بالفائدة كجوده بالمال، كان جوادا عليه الصلاة والسلام. وهكذا حينما يسأل في بعض المسائل كان يجود، وكان يجيب السائل بأكثر مما سأله. وربما كان انتفاع السائل بالمسألة التي لم يسألها أكثر من المسألة التي سأل عنها، وهذه يسلكها بعض العلم حينما يسأل عن مسألة ربما أجاب السائل بمسائل أخرى لم يسألها، ربما أفاده بمسألة قد تكون أنفع للسائل مما سأل، لأنه ربما كان السائل أو المسؤول يعلم حال مسألة لم يسأل عنها السائل. حينما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الخمسة حديث صحيح أبي هريرة، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال نعم لحصل المقصود، لكن يعني حصل الجواب عن سؤالهم، لو قال نعم معنى أنهم يتوضؤون، لكن ربما أنه يخرج السؤال يخرج الجواب لما كان السؤال الجواب يخرج مخرج السؤال، قد يفهم أن هذا الجواب في هذه الحال أنه يكون طهورا ما دام الماء قليلا، لكنه على ابتدأهم بجواب مستقل لا تعلق له بالسؤال، قال: هو الطهور ماءه، جملة مستقلة تماما، هو الطهور ماءه، جملة مستقلة من المبتدأ والخبر حتى يفهموا ويدركوا أن الماء طهور على في البحر، هو الطهور ماءه الحل منه، يعني أفادهم أن الماء طهور على كل حال سواء كان الماء قليل أو كان الماء كثيرا. ثم أفادوا فائدة أعظم ربما كانت حاجتهم لها كثيرة، وهي ميتة البحر، الحل ميتته. وهكذا حينما سأل قال: ألي هذا حج؟ قال: نعم. ثم قال: ولك أجر، من باب الترغيب والحث على الحج بالصغار، وفي هذا دلالة على صحة حج الصبي والصبية وأن أجره له، ولهذا قال: ولك أجر، ما أجره لك، قال: ولك أجر. فليبين لا بأس أن يحج بالصغار وإن كان في المهد وإن كان يحمل لا بأس، وطريقة الحج عنه أن يلوي عنه ويلبي عنه، ولو كان الملبي لم يحج، لو لبى عنه إنسان وليه مثلا الذي معه الذي يليه، فلو لبى عنه فلا بأس، وإن كان الملبي لا يريد الحج لا يلزم من أن يكون الملبي عنه أن يريد أو من أن يريد الحج، فلو لبى عنه كانت العمرة أو كان الحج لهذا الصغير، ويفعل به ما يفعل ويفعل ما يفعل الكبير فيما يمكن أن يفعله من وقوفه بالمواقف، وما لا يستطيع أن يفعله فإنه يفعل عنه كرمي الجمار مثلا ويطاف به. وفي هذا دلالة أنه لا بأس أن يطاف به محمولا، وأنه يقع الطواف عن الحامل والمحمول على الصحيح، وأنه لا يشترط أن يطوف طوافا ثانيا، أن يطوف عن المحمول ثم أن يطوف عن نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق قال نعم ولك أجر، ومعلوم أن الصبي والصغير من ذكر من ذكور يعني يحمل، فلما أطلق دل على أنه يجزئ، ودل على أيضا مسألة أخرى أنه يحمل كيفما شاء، ولهذا لم يقيده عليه الصلاة والسلام، فلو حملته بين يديها ويتطوف أو حمله بين يديه أو حمله على كتفه وكانت الكعبة عن يساره فالصحيح أنه يجزئه، لا يشترط أن يضعه مثلا على كتفيه وأن تكون الكعبة عن يساره، الكعبة يجب أن تكون على اليسار في حال هذا هو الأصل، وأنه لا يصح ولا يجزئ الطواف بالكعبة بأن تكون عن يمينك، ولهذا لو استدار لغير عذر لم يصح في الموضع الذي استدار به، لكن دل على أنه عند الحاجة لا بأس ولو كانت الكعبة عن يمينه أحيانا. مثل ذلك ما يكن به بعض الناس الآن ممن يكون معه نساء وربما اضطر أن يكون مع النساء وربما أحاط بها وكان أحدهما أمامه أمام النساء والآخر خلفهن مثلا، أو كان معه صبيان وخشي عليه من الضرر ولم يستطع أن يقف في هذا المكان، واضطر بعضهم مثلا يمشي ويجعل الكعبة عن يمينه في بعض الخطوات، الصحيح أنه إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فلا يجزئ ولا يصح، فلأنه غاية أن يكون واجب ولا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولهذا مع في هذا الحديث أطلق عليه الصلاة والسلام ولم يأمر المرأة أن تراعي هذا وأن تفعل كما يفعل الكبار كما يفعل القادرون بأن يكون على أن يكون البيت على يساره. وهذا ثم هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه هو اعتماد الحركة الدورية، الحركة الدورية في قطع المضمار وغيره، في الغالب أن الذي يدور على شيء يدور ويجعل شيء عن يساره، وفي الغالب أنه حينما يدور على شيء أنه يعتمد على يساره، وهكذا الدوران على البيت يعتمد الحركة الدورية ويكون البيت على يساره. فالمقصود أنه عند في حال الاختيار هو الواجب، وعند الضرورة أو عند المشقة فلا بأس بذلك، وكما سبق أن هذا لا بأس به. وهنا أيضا لو أنه يعني طاف به أو حصل يعني أنه في بعض أمور الحج التي لا يستطيع يعملها كما تقدم فإنه لا بأس أن يعملها عنه. وهنا مسائل تتعلق بحج الصبي ربما عرضت مسائل ذكرها العلم، لكن هذه هي أهم المسائل المتعلقة حينما بين أن أجره له وأن المرأة لها أجرها. وكذلك أيضا يدل أن لا بأس أن تحج المرأة بالصبي وأن تلي الصبي، وأنه لو كان معه غيره من أولياء الصحيح، ولهذا لم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة هل معه أبوه، والصحيح أنه يجوز أيضا أن تحج عنه أمه أو لو كان معه مثلا غيرها مثلا من الأولياء فإنه لا بأس أن يحج عنه، لكن أولى الناس أقربهم به. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم، هذا الحج وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أول في قصة امرأة من خثعم، وفيه أن جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها، وهذا الحديث حديث مشهور من حديث ابن عباس ومعناه جاء من اللفظ الآخر، وجاء روايات كثيرة في هذا الباب، لكن القصة محصلها معروف، وهي أن امرأة تسأل عن أبيها وقال إن فريضة الله على أبي أو أدركت أبي شيخا كبيرا، وفيه أنه جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وفيه جعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل، في اللفظ الآخر أنه كان جعل يلتفت وكلما التفت صرفه عليه الصلاة والسلام. هذا تدل به بعضهم على أنه تدل به بعضهم في جواز كشف المرأة وجهها وجعله حجة للجواز، وهذه مسألة طويلة لها تقريرها من الأدلة وهي معلومة في الأدلة في الكتاب والسنة، لكن الشأن في خصوص هذا الخبر الذي تعلق به كثير من الناس وجعله حجة له وجعله حجة فاصلة، صحيح أنه لا دلالة في هذا الخبر، بل الخبر الأدلة الأخرى صريحة واضحة من الكتاب والسنة في وجوب الحجاب، وأنه يجب على المرأة أن تحتجب وأن تستر وجهها، وهذا أمر جاء الأدلة كثيرة في هذا واضحة، لكن هذا الخبر جاء فيه أنه جعل تنظر إليها وتنظر إليه، والجواب عنه من أوجه: الأول أنه ليس فيه صراحة أنها كانت كاشفة، والرجل ربما نظر المرأة وربما نظر إليه وإن كانت ليست كاشفة لوجهها. الأمر الآخر أنها كانت محرمة، والمحرمة لها أن تكشف وجهها، وإن كان في الصحيح أنه إذا مرت بالقوم أنها تسدل وجهها. والجواب الأقرب الذي يظهر الأقرب في هذه المسألة فيما يتبينه أقرب الأجوبة في هذه المسألة عن هذا الخبر أن تلك المرأة أرادت أن تعرض نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتزوجها، وجاء في رواية من حديث أبي يعلى أن أباها عرضها للنبي عليه الصلاة والسلام فجعل ينظر إليها. لا بأس أن تعرض المرأة نفسها على الرجل وإن كان عنده قوم، وأن تكشف وجهها لأجل أن ينظر إليها، مثل ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس عن ابن سعد الساعدي جعل ينظر إليها وصعد النظر فيها عليه الصلاة والسلام، والأظهر الأقرب أنها كانت كاشفة عن وجهها وأصحابه عنده. لكن من حضر ومن كان حاضرا ممن ليس له فإنه لا ينظر إليها، إنما ينظر إليها من كان له حاجة في النظر إليها، والأظهر كما تقدم أنه جعل ينظر إليها لأجل هذا، وهذا يدل على أنه لا بأس بمثل هذا. وجاء في رواية أخرى أن هذا كان بعد رمي الجمرة وبعد التحلل الأول أو بعدما تحلل التحلل كله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن مثل هذا يدل على أنه لا بأس به، وجاء في هذه الرواية أنه عرضها هذه. ومن العجب أن بعض الأئمة الكبار من المحدثين ألف كتابا في حجاب المرأة المسلمة وأورد الأدلة في هذا الباب واحتج بجواز كشف المرأة، وقال ما معناه أنه يشرع المرأة أن تستر وجهها وإن كان ليس بواجب عليها، وأورد هذا الخبر وقال إنه يدل على جواز كشف أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها، ورد الأدلة في هذا الباب وقال إنه إن الأولى للمرأة أن تستر وجهها وأن الأفضل أن تستر وجهها. ولا شك أن هذا هو أن ما ذكره هو الصحيح والأولى، لكن الصحيح يجب عليها. ثم ذكر أدلة قال إن الحجاب كان معروف في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن المرأة تستر وجهها، وأن هذا محسن وحسن. ثم ذكر حديث صحيحين، حديث سودة رضي الله عنها حينما خرجت وحينما نزلت آية الحجاب وأمرنا بالتحجب، خرجت سودة رضي الله عنها متسترة، فقال عمر رضي الله عنه: يا سودة والله إنك لا تخفين علينا، ارجعي، يعني لا تخرجي، ارجعي. وكانت امرأة فارعة الطول يعرفها من رآها، يعني بجسمها بهيئتها. وقال إن هذا الخبر يدل على أن المرأة يشرع أن تستر وجهها، مع أن هذا في الحقيقة من تأمله يدل على وجوب ستر المرأة وجهها، بل هو من أوضح الأدلة، فكيف يجعله خبرا يدل على أنه يشرع أن تستر المرأة وجهها وأنه لكن ليس بواجب، مع أن الخبر ورد حينما ضرب الحجاب عليهن خرجت رضي الله عنها. ولا شك أن عمر حينما قال ارجعي يا سودة فقد عرفناك، أراد عرفناك بهيئتك، لو كانت كاشفة لوجهها لا يعرفها عمر وغير عمر، لكن أراد رضي الله عنها أن وإن سترت وجهك بعدما نزل الحجاب وتسترت فقد عرفناك بهيئتك. وكان عمر رضي الله عنه يريد أن تنزل أمر يمنع النساء من الخروج من بيوتهن بالكلية، وإلا فإنهن قبل ذلك يعرفن قبل الحجاب، يعرفهن، تعرف سودة وغيرها. لكن أراد رضي الله عنه يقول أن إنك وإن خرجت متسترة بكاملة فإننا نعرفك من هيئتك. أيضا وذكر حديث عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن معطل السلمي الذكواني رضي الله عنه قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما جاء أخذت حجاب فخمرت وجهي. فقارنت ذكر الحجاب مع تخمير الوجه فدل على أن الوجه داخل في مسمى الحجاب. ونحن لا نريد أن نستدل من جهة المعنى نقول أن ستر الوجه أولى ببعض الأدلة التي إذا كان يستر غير وجه غير فالوجه أولى لأنه مجمع المحاسن. هذه أدلة ربما ينازع فيها من ينازع، لكن يريد أن نستدل من جهة الأخبار التي هي موضع التسليم للخصم والمنازع له. فهذا خبر في الحقيقة من تأمله يدل على الوجوب لا على، وهذا في الحقيقة وهذا قد يكون نوع من البخس في الاستدلال والبخس في كيل الاستدلال بدليل الخصم، وينبغي ألا يبخس دليله ولا ينقص. فكما تكيل لنفسك بالدليل يجب أن تكيل لغيره، أن يكون كيلك ككيلك لنفسك، كما أن كيل الموازين في البيع والشراء لا يجوز البخس، كذلك لا يجوز البخس في الأدلة ولا النقص منها ولا الأخذ منها، فإن هذا في مقام الحجاج لا يجوز. ولهذا من سلك هذا المسلك دحض قوله ونقر، ولو كان الإمام كبيرا، وهذا وقع فيه بعض الأئمة، وإن ويقع للبيهقي رحمه الله مع أنه إمام كبير ربما استوفى الأدلة لنفسه ولم يستوفي الأدلة لخصمه، يأتي أهل العلم ويردون قوله ويدحضونه مثلا ويجعلون القول الآخر هو الراجح لأنه ينبغي أن يستوفى. هذا يقع فيه كثير من الناس، ربما وقع فيه الطحاوي وغيره، لكن ينبغي لمن ينظر في الأدلة أن يكون النظر معتدلا خاصة حينما يكون الدليل واضحا. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا، أو قالت كنا ونحن محرمات إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وأنهم ركبان كثيرون، هؤلاء نساء كثيرات مجتمعات والركبان في طريقهم، ومع ذلك ومعتاد ومعروف أن الركبان في الغالب إذا ساروا لا تفتون إلى النساء ولا يرونهن بل يسيرون، النساء يسيرن في طريقهن والرجال يسيرون في طريقهن، ومع ذلك كانوا قد سدل إحدانا من جلبابها على وجهها، فدل على أنه أمر متقرر خاصة من قصة سودة رضي الله عنها وما جاء في القصة الثانية دلالة أدلة واضحة. فربما لو قرأها مثلا من خالف قال إنه استدل بها وجعلها استحباب مع أنها واضحة في الدلالة على الوجوب. فالمقصود أن حديث الفضل مهما احتمل، حديث ابن عباس في قصة الفضل مهما احتمل فإنه كما وقع لا يرد الواضح البين بالمحتمل، ولا يشترط في الدليل يكون قاطعا، يكفي في الدليل الظهور، يكفي في الدليل أن يكون ظاهرا. ما الأدلة في هذا؟ ما بين على الكتاب والسنة أدلة كثيرة في هذا الباب. المقصود أنه سألت أن أباها أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير، فأمرها عليه قال أكل أولو كان على بكذين كنت قضيته فاقضوا الله فالله حق بالقضاء، في الحديث اللفظ الثاني في النظر فالله حق بالوفاء، في دلالة على أنه يجب الحج على المعذوب. يسمون المعذوب هو من يكون غير قادر أو معوقا لا يستطيع الحج ولا العمرة لكنه يقدر بماله. وهذا والرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تحج عنه، فهو إما أنه لم يجب عليه الحج معنى أنه لا يقدر بماله وهو غير قادر بدنه هذا لا يجب عليه الحج، أو وتبرعت به فأمرها أن تحج، أو أن يكون علمت وهو الظاهر إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فالظاهر أنه كان وجب عليه الحج، والحج لا يجب إلا على المستطيع، فدل على أن الاستطاعة كما تكون بالبدن تكون بالمال، وأن الصحيح أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن. حديث أنس وحديث ابن عمر أنه جعله الزاد والراحلة، أن ما يوجب الحج هو الزاد والراحلة، فدل على أن الموجب الحج هو المال، ومن كان لديه مال وهو قادر الحج فإنه يجب عليه الحج ولو كان غير قادر ببدنه. ولهذا في اللفظ الآخر لما نذر الحج أمره أن يفي عنه، فدل على أن الحج يجب ابتداء على القادر بماله ويجب بالنذر كما في اللفظ الآخر فيمن نذر. وهذا الحديث حصل في اختلاف ألفاظه لكن محصله ثابت في الخبر، وقد جاء معناه وقد جاء هذا خبر حديث ابن عباس في ذكر أنه أدركت أبي شيخا كبيرا وأنه فريضة الله أدركت أبيه، في اللفظ الآخر أنه وجب عليه بالنذر. وجاء أيضا في حديث أبي رجل عقيلي إن أبي لا يستطيع الركوب ولا الضعن، وجاء أيضا في حديث بريدة عند مسلم قالت إن أمي نذرت أن تحج فحج عنها، قال نعم، دلالة على مشروعية قضاء الحج على من وجب عليه سواء كان وجوب أصل الشرع أو كان وجوبه بالنذر كما في الحديث ابن عباس الثاني. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. حديث ابن عباس حديث جيد، وذكر المصنف رحمه الله أنه لم يرفعه إلا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع إمام ثقة رحمه الله، وقد رفع عنه محمد بن منهال وهو ثقة، ومحمد بن منهال من أثبت الناس في يزيد بن زريع، وحديث صحيح موقوفا ومرفوعا. وقوله رواه ابن أبي شيبة في مصنف شبه المرفوع لأنه جاء عند ابن أبي شيبة خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. هذا هو اللفظ الذي جاء في أكثر روايات في ذكر الصبي وذكر المملوك، فدل على فالحديث صحيح موقوفا مرفوعا، والراوي من الصحابة رضي الله عنهم قد ينشر ويذكر الحديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد يذكره مرفوع. فابن عباس سئل عن صبي أو قال من نفسه أيما صبي أيما صبي حج، وتارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج فعليه حجة أخرى، فذكره تارة مرفوعا وتارة موقوفا، كما يذكر المتكلم مثلا في حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حينما يستدل بالحديث ويذكره مرفوعا صراحة، وتارة ربما قال ذكر المسألة وقال إنما الأعمال بالنيات ولم يذكر القائل لم يذكره عليه الصلاة والسلام اتكالا على إدراك السامع أو أنه مشهور أو لغير ذلك أو لعدم نشاط، فهذا واقع في الأخبار. فالمقصود أنه تارة يذكر مرفوعا وتارة يذكر موقوفا، فالمرفوع صريح مرفوع حكما مرفوع لفظا، والموقوف مرفوع حكما يعني أنه من جهة الحكم في حكم مرفوع. وفي هذا كما تقدم دلالة على صحة حج الصبي وأن الصبي لا بأس أن يحج به، وأنه لو حج فإنه لا تجزئ عن حجة الإسلام بل يجب أن يحج عن حجة يجب أن يحج حجة أخرى إذا بلغ، ولو بلغ في عرفة فلا بأس. فلو أن صبيا لم يبلغ وكان في عرفة فبلغ بالسن أو بلغ بالاحتلام في عرفة مثلا فإنه يصح حجه، ولو أنه في عرفة لا يشترط أن يكون حال نيته بالغا، ولو أنه بلغ بعدما خرج من عرفة فيشرع أن يرجع وأن يقف بعرفة ولو لحظة حتى يحصل له الحج لأن الحج عرفة. وكذلك لو أن مملوك عتق أو أعتقه سيده في عرفة فإنه يصح حجه فإنه يجزئ حجه، حجه صحيح لكنه مجزئ، فهذا هو نص الخبر في هذا وأنه يجزئ عنه إذا بلغ في عرفة. والآن ممكن يعرف البلوغ لأن الآن يضبط التاريخ بالدقيقة، فلو أن مثلا صبي أو صبية يعرف وليه أنه يبلغ الساعة 12 مثلا في عرفة ظهرا يتم لخمس 15 سنة الساعة 12 ولد في عرفة من العام الماضي وبلغ تمام ولد عرفة في سنة من السنوات ثم يتم له 15 سنة في هذه السنة يكون حجه مجزئا عن حج الإسلام. وهذا دلالة كما سبق أنه لا بأس بالحج بالصغار، وكثير من الناس ربما أشكل عليه مثلا الحج بالصغار، والصحيح لا بأس يحج، وإذا كان الحج بالصبيان أو بالصغار من الإناث يشق فلا يحج بهم، لكن لو أحب أن يحج بهم فلا بأس. وهنا أيضا فائدة ذكر بها أنه لو أراد أن يحج بهم لكن أشكل عليه الأمر فلا يدري هل يتمون الحج أو أنهم لا يتمون الحج، ربما أنه رفض الصبي أن يتم الحج، شق عليه ذلك أو شق على وليه، شق على وليه ذلك. فالصحيح لا بأس أن يلبي عنهم، ولو أنه شق على وليه ذلك فإنه لا بأس أن يحلل على الصحيح، لأنها مصلحة. ربما يأتي إلى مكة ويريد أن يحج مثلا، أن يحج بأولاده الصغار من البنين والبنات، ويشكل عليه الأمر هل يستطيع أن يكمل بهم الحج أو العمرة أو لا يستطيع يكمل بهم العمرة، فنقول لا بأس أن يحرم بهم لأنها مصلحة محضة وخير كثير. فلو أنه شق عليه هو إكمال النسك فلا بأس أن يحللهم ولا يترتب عليه شيء على الصحيح، وإن كان جمهور العلماء يلزمون بذلك إلا بأن يشترط لأول أمر وأن تكون المضرة لاحقة بنفس صاحب النسك الصبي أو الصبية. والأظهر أنه سواء كان لاحقا بنفس أخذ النسك هو الصبي أو الصبية، أو كان الضرر لاحقا بوليه خاصة إذا صاحبهم معه وأراد أن لا يفوتهم أمر النسك، فإن هذا في مصلحة. وربما أنه لا يأتي البيت إلا بعد ذلك، أو يشق عليه يأتي مرة أخرى فأراد أخذ النسك له، فلا بأس من ذلك. ولو حصل له شيء من شقة فإنه لا بأس يحلله أن يخرجهم من النسك، وهذا قد وجهه جمع من العلم وذكره صاحب الفروع رحمه الله عليه، وهو وجه حسن. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده، والإمام أحمد وقفه. الحديث بن عباس الأول في الصحيحين واللفظ المسلم كما ذكر مصنف رحمه الله، وفيه تحريم الخلوة، لا يخلون رجل امرأة، تحريم الخلوة إلا ومعها ذو محرم، تحريم الخلوة بامرأة، وهذا فيما يتعلق، وكذلك لا تسافر المرأة إلا مع محرم، فيه تحريم الخلوة بالمرأة وتحريم سفرها، تحريم الخلوة بدون محرم وتحريم السفر بدون محرم. أما السفر كما سيأتي هذا واضح، أما الخلوة فالأظهر والله أعلم أنه المنهي عنه هو تحريم الخلوة، وأن المرأة يجوز أن تخلو مع الأجنبي إذا لم تحصل، يجوز أن يكون، يجوز لها أن تكون مثلا مع أجنبي دون خلوة، يعني مع نسوة ثقات أو مع مجموعة من الرجال بلا سفر، هذا الأظهر. وهذا ولكن الأولى والأكمل أنه يكون معها محرم، فلو كانت في بيتها وحدها ودخل عليها رجلان، أو وكان دخل عليها رجل وكان عندها نسوة أو امرأة، فلا تحصل الخلوة. المنهي عنه في غير حال السفر هو عدم الخلوة، وفي حال السفر لا بد أن يكون معها محرم. وهذا الخبر يدل على أنه لا بد المحرم، والأظهر أن يحمل على الأفضل والأكمل لما ثبت في الأدلة الأخرى من جواز أن تكون المرأة مع، يعني أن المحرم ليس بشرط، إنما الشرط هو انتفاء الخلوة. ولا ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه السلام جاء إلى أبي هيثم بن السيهان وطرق عليه الباب فلم يجده أبو بكر وعمر، ووجدوا المرأة فأدخلتهم البيت، فأدخلتهم البيت رضي الله عنها. وهذا فيه خلوة برجال مع الثقة والأمانة، وهذا هو المعروف، يكون مع الثقة والأمانة، إما مع نسوة ثقات أو مع امرأة ثقة أو مع رجل ثقة، وهذا أمر معتاد من أمر العرب أنه ربما جاء الرجال وطرقوا البيت ولم يكن فيه إلا المرأة فأدخلتهم لانتفاء الخلوة في مثل هذا. وعلى هذا يدل على أنه يصرف هذا الخبر من الوجوب أو من الوجوب إلى استحباب، أنه ليس بواجب لكن مستحب وهو أكمل. ويدل عليه رمى ثبت صحيح مسلم أنه من حي عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. المغيبة التي غاب زوجها، فإذا كانت المرأة المغيبة التي سافر زوجها يجوز أن يدخل عليها رجل أكثر من رجل معنى أنه لا يخلو بها رجل، فدل على في غير السفر من باب أولى. وكل هذا مع أمن الفتنة والشر، يعني الثقة والأمانة. أما خلوة غير الثقات فلا شك أن خلوة الاثنين أقبح وأشد من خلوة واحد يجتمع على الشر، لكن هذا هو الأصل المتقرر، وأن هذا كان معروفا من عادة العرب ليقع منهم هذا، فعلى هذا يكون هذا الأولى والأكثر. أما ما يتعلق بسفر المرأة مع ذي محرم فهذا الأظهر أنه عام في كل سفر. والمصنف رحمه الله ورده بالحج يبين أن المرأة لا يجوز أن تسافر للحج ولا أن تحج إلا مع محرم، ولأن الحج في الغالب لا يكون إلا مع سفر، لقد لا تسافر المرأة. والجمهور اختلوا في هذا واشترطوا عدم، قالوا إن الممنوع هو عدم الخلوة، وإذا وجد معها نسوة ثقات فإنه لا بأس أن تحج معهم، واختار هذا تقي الدين. والأمر كما قال ابن المنذر اشترط كل منهم شرطا يقيد به الحديث، والحديث صريح في أنه لا تسافر المرأة. وهذا الخبر أول ما يدخل في السفر الحج، والرسول قال لا تسافر المرأة، ومعلوم أن المرأة في ذلك الوقت لا تسافر لتجارة ولا لا تسافر، لا يكون السفر إلا سفر الحج. والرسول عليه السلام أول ما يدخل في كلام السفر الحج، ولأن الأسفار في ذلك الوقت غالبا أنها أعظم الأسفار وأكملها وأتمها سفر الحج، سفر لهذه القربات العظيمة. وكما أيضا علم أن المرأة بالأغلب لا تسافر للتجارة ولا لغيرها خاصة في ذلك الوقت، فدل على أن سفر الحج هو المقصود وهو أول ما يدخل في الكلام. ولهذا أما غيرها من أسفار هذا واضح، وجاء في لفظ عند ابن ماجه لا تحجن امرأة، فنص على الحج إلا مع ذي محرم، فنص على الحج فدل على أنه لا تسافر المرأة عنه. والصحيح أن المحرم شرط للوجوب، فمن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج ولا تسافر، وهذا هو الصواب خلافا لما قاله بعضهم، لأنه لا بأس أن تحج مع نسوة ثقات أو غير ذلك. وما يدل عليه أيضا أنه في نفس الخبر فقام رجل فقال يا رسول إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك، مع أن الحج يظهر أنه قد أن الجهاد قد تعين عليه، ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته وأن يخرج معه مع أنها قد خرجت وأنها خرجت حاجة. ومعلوم أن الرتبة الذين يخرجون حجاجا يخرج معهم النساء ويكونون قوما كثيرين، ومع ذلك أمره عليه أن يخرج معها، ولم يكتفي بأن تخرج مع هؤلاء الرتب ومع هؤلاء القوم، فدل على أنه لا بد للمرأة في السفر مع محرم. وهذا أمر واضح خاصة في الأسفار والنساء، والنساء كما علم ضعيفات، والمرأة تحتاج في سفرها إلى من يعينها، وربما احتاجت إلى من يساعدها في ركوبها وفي نزولها مهما كانت وسيلة السفر المستعملة. وأمر النساء أمر شديد، وأمر النساء أمر خطير خاصة في مثل هذا الوقت، ولو كان الرجل ولو كان الرجال من أتقى القوم ومن أتقى الناس فإنهم لا يؤمنون على النساء أبدا مهما كان. وهذا أمر ملاحظ خاصة في النساء الأجنبيات، ويوجد مما يقع خاصة من المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي، ربما حصل شيء من الشر والفتنة مهما كان، خاصة مع الغربة والسفر ومع زعم الإعانة، والشيطان له مدخل شديد واسع من هذا الباب، ربما وقع في شر إما في الحج إما في هذا السفر أو بعد ذلك. فيجب العناية بأمر النساء في مسألة الأسفار ولو كان السفر سفر حج. ومما يبين له أن هذا الخلاف بين العلم في خروج المرأة بغير محرم إنما هو في سفر الحج، أما غيره من أسفار فإنه محل اتفاق من العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ولا أن تخرج بغير محرم. ويقع في كلام بعض الناس أنه يجوز للنساء أن يخرجن بغير محرم لأسفار غير أسفار الحج، مع أن المعلوم من كلام العلم وربما حكي اتفاقا وإن كان في خلاف شاذ، لكن المعلوم من أدلة ومعلوم من كلام العلم أن هذا خلاف خاص في سفر الحج، أما غيره من الأسفار فلم يقع فيه إلا خلاف شاذ مخالف النصوص. وإذا كان الحج لا تسافر المرأة إلا مع محرم مع أنه حج واجب عليها في الأصل، فكونه مع الأسفار الأخرى لا تخرج المرأة إلا مع محرم فإنه أيضا من باب أولى أنها تمنع. والسفر في هذا المراد به مطلق السفر، مطلق الخروج، مطلق البروج، لا يراد به الشيء الذي تقصر في الصلاة، كل خروج وبروز عن البلد يسمى كفر. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال أنه عليه قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. في لفظ عند مسلم حديث سعيد الخدري مسيرة ثلاثة أيام. في الصحيحين من حديث هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم في لفظ ليلة إلا مع ذي محرم. في الصحيحين من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. أطلق السفر ولم يقيده بشيء. في سنن أبي داود بإسناد صحيح لا تسافر امرأة مسيرة بريد. وفي الطبراني مسيرة ثلاثة أيام. فجاءت الألفاظ كالعيان في إطلاق السفر، فجاء ثلاثة أيام وجاء يومان وجاء يوم وجاء ليلة وجاء بريد وجاء إطلاق السفر، فدل على أن السفر منهي عنه في حق المرأة إلا مع ذي محرم، وأن السفر ذكر ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أيام باب التمثيل، وأنه لم يراد التقييد. وجاء مسيرة بريد كما تقدم مسيرة ثلاثة أيام. ولهذا قال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام إما أنه يسأل تارة عن مسيرة يومين وتارة عن مسيرة ثلاثة أيام وتارة عن ثلاثة وتارة عن مسمى سفر مطلق، فكان في كل حال يجيب وينهى عن السفر، فدل على أنها تنهى عن الخروج مطلق. وهذا أمر مشاهد فيما يتعلق بأمر النساء، فلهذا ينبغي يعلم أنه عن كل سفر حتى ولو كان السفر سفرا قصيرا أو كان السفر سفر لا تقصر فيه الصلاة في إطلاق الأدلة في مثل هذا، والنهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حديث ابن عباس الآخر حديث جيد، وتكلم فيه بعضهم في حديث أنه حديث ابن عباس أنه سمع رجل أبي قال لبيك عن فلان في لفظ لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أقول لي وقريب، قال حديث عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، في لفظ اجعلها عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث حديث صحيح رفعه عبد بن سليمان ومحمد بن بشر وهما ثقات من رجال الصحيح وهو مرفوع. والحديث لا ينافي أن يكون ما جاء موقوفا، وجاء منهم من قال إنه موقوف، الصواب أنه مرفوع. وابن عباس لو جاء موقوفا فما تقدم ربما ذكره للسائل من باب الهدية ولم يذكره مرفوعا، وربما ذكر القصة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه القصة يظهر أنها ما وقعت، قصتان، قصة في عهد ابن عباس اسمه شبرمة، قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شبرمة. الأمر الله أنها قصة واحدة، وأنه شبرمة في رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لبى عن شبرمة فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، في دلالة على أنه يجب من لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، أن من لم يحج عن غيره لا يجوز أن يحج عن نفسه. ولو لبى إنسان وقال لبيك عن فلان وكان لم يحج عن نفسه فالحجة تكون عنه ولو كان غير مستطيع، يعني لو كان إنسان يقول أنا ما أستطيع أنا ما عندي مال لكن حججت بمال أعطاني إنسان وذهبت أنا حججت بهذا المال في الأرض غير مستطيع، فالصحيح أنه تقع عن نفسه ويحج وتكون حجة عن نفسه ويرد المال الذي أخذه لإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعدم استفصاله في هذا الخبر. نعم. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة فمن مكة. متفق عليه. هذه في المواقيت، والمواقيت من التوقيت وهو التحديد، والمواقيت أمكنة بينها عليه الصلاة والسلام وحددها لمن أراد الحج والعمرة، وثبت الخبر في الصحيحين كما في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يلملم هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذه المواقيت لا يجوز تجاوزها، وثبت معناها في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس هذا واضح في قوله هن لهن، يعني هذه المواقيت هن لهم لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلأهل المدينة ذا الحليفة ويسمى أبيار علي فمن كان من المدينة فلا يجوز له أن يتجاوز ميقاته. كذلك من ورد إلى المدينة لا يجوز أن يتجاوز ميقات المدينة ولو كان من أهل الشام، ولو كان ميقات الجحفة الذي يسمى رابط، فإنه يجب أن يحرم من هذا من ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا واضح في كل المواقيت. ومن لم يكن له ميقات فميقاته الذي يحاذي واحدا من هذه المواقيت. والميقات في الجو كذلك محاذي للميقات في الأرض. وهذه المواقيت كما تقدم وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذه فيه فائدة أن من جاء بهذه المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة ولم يجب عليه حج ولا عمرة فلا بأس بذلك، وهذا هو الصحيح وإن كان خلاف قول الجمهور. فلا يجب أخذ النسك إلا لمن نوى ممن، ومن كان دون ذلك، من كان دون المواقيت فإنه يحرم من حيث، سواء كان من أهل البلد داخل هو البلد داخل المواقيت مثل أهل الشرائع ومن أشباههم، أو كان في جدة مثل أهل جدة مثلا داخل المواقيت يحرم من مكانه، أو كان مثلا جاوز المواقيت، جاوز مثلا ميقات السيل ميقات قرن أو ما يحاذيه من جهة ثانية من جهة الهدى، ميقات واحد وميقات واحد لكنه هذا يحاذي من جهة الهدى وهذا من السيل بطل الوادي، فمن جاوز الميقات وغير مولد الحرام ثم أنشأ إحرامه بعد ذلك فإنه من حيث أنشأ يعني من حيث نوى. وهذا كما تقدم يشمل جميع المواقيت. وفي حديث عمر رضي الله عنه حد لهم المواقيت وأخبرهم عنها وحد لهم ميقات وحد لهم ذات عرق رضي الله على خلاف في هذا الميقات. نعم. باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما واللفظ لمسلم. ذكر المصنف رحمه الله باب القران والإفراد والتمتع، هذا بحث واسع في هذه المناسك. وذكر المصنف رحمه حديث عائشة وحديث ابن عمر في هذا الباب، وفيه أنه قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، منا من أهل بعمرة. الحديث خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة يوم السبت، لأنه خطب الناس يوم الجمعة وبين لهم بعض ما يتعلق بالحج واجتمع الناس، فخرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى ذي الحليفة فبات بها ليلة الأحد، فلما أصبح جمع نساء فاغتسل، ثم اغتسل غسلا ثانيا للإحرام عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الظهر في يوم من يوم الأحد، ثم خرج ثم مشى عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى مكة وبات بريطوة يوم السبت ليلة الأحد، فقدم مكة صبح الأحد ثم مكث فيها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس أربعة أيام، وخرج إلى منى عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن ثم أكمل حجه. وفيه أنه لما جاء عند الميقات هلوا منهم من هل بحج منهم من هل بعمره منهم من جمع بين الحج والعمرة، ثم بعد ذلك كما في حديث عمر أمرهم وفي حديث عائشة أيضا أمرهم أن يفسخوا من لم يهل بالحج، من أهل بالحج أو أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي أمرهم أن يفسخوا حجهم أو حجهم وعمرتهم أو أن يتحللوا بعمرة. هذا خبر في الأنساك، وهي هذه الأنساك وهي التمتع والإفراد والقران أنساك مشروعة، والتمتع هو أن تحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، والقران هو الإحرام بالعمرة بالحج والعمرة جميعا أو أن تحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا هو. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. هذه الأنساك مشروعة كما جاء في هذا الخبر، لكن يشرع لمن قدم البيت وكان قد لبى بالحج أو لبى بالحج والعمرة ولم يكن ساق الهدي يشرع له أن يتحلل. ثم هل التحلل هذا على الوجوب أو الاستحباب أو محرم أو مكروه على خلاف؟ والصواب أنه مستحب، ويشرع لمن جاء إلى مكة أن يتحلل بحج بعمرة وإن كان قد لبى بالحج والعمرة أو لبى بالحج وحده. فالأنساك النسك الأول هو نسك التمتع، وهو أفضل الأنساك على الصحيح، أفضل الأنساك إلا لمن كان قارن وساق الهدي، هذا موضع خلاف. والأظهر أنه إذا كان ساق هديا عظيما وهديا كثيرا ووافق فعل النبي عليه السلام أنه يكون له فضل، لكن هل هو أفضل من التمتع؟ موضع نزاع، والأمر في هذا قريب. فعلى هذا عندنا قران ليس فيه نزاع، وهو من لبى بالحج والعمرة وقد ساق الهدي، هذا قران لا نزاع فيه ولا نزاع في صحته. وقران فيه نزاع وهو ما إذا لبى بالحج والعمرة ولم يسق الهدي، فهذا نازع في بعضهم وقال إنه منسوخ، والصواب أنه ليس منسوخ، لكنه مفضول بالنسبة للقران الذي لم يسق فيه الهدي وبالنسبة للتمتع. فيشرع لمن كان قارنا ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة وأن يكون متمتعا، كذلك أيضا إذا كان مفردا ولم يعتمر، كذلك إذا كان مفردا أيضا فإنه مفضول بالنسبة لغيره، إلا إذا كان قدم مكة وأخذ عمرة وبقي في مكة ثم أحرم بالحج فإنه إفراد مشروع بلا نزاع. إذا قدم مكة وأخذ عمرة، إذا أخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة، بقي في مكة ولم يخرج منها، فهذا يحرم بالإفراد وهو إفراد مشروع بلا نزاع. أما فعلى هذا تكون الأنساك تمتع لا نزاع، التمتع ولا نزاع فيه هو أن يلبي بالعمرة ثم يتحلل، أن يلبي ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، هذا لا نزاع فيه، تمتع لا نزاع فيه، وقران لا نزاع فيه وهو إذا لبى بالحج والعمرة وساق الهدي، وإفراد لا نزاع فيه هو إذا أخذ عمرة وبقي في مكة لم يرجع إلى أهله، بقي في مكة فإنه يلبي بالحج ولا نزاع فيه، وقال تقي الدين لا يعلم في ذلك نزاعا. وإفراد فيه نزاع وهو ما إذا أحرم بعمرة ثم رجع، أو مثلا أحرم بعمرة وحدها بدون أن يسبقها، أحرم بحج بدون أن يسبق عمرة، أو لبى بالحج والعمرة ولم يسق الهدي، فهذا القران هو موضع نزاع. فعلى ذلك يكون ثلاثة أنساك لا نزاع فيها، ونسكان موضع نزاع، والصواب مشروعية الأنساك الخمسة كلها، والأنساك في الأصل ثلاثة لكن عند التقسيم تكون خمسة على هذا التقسيم. هذه مسألة. ويعلم أن التمتع مثل ما قال أحمد رحمه الله أنه أفضل الأنساك على خلاف بينه وبين القران الذي ساق فيه الهدي، هذا هو النزاع فيه. ثم ينبغي أن يعلم أن التمتع مطلقا مشروع، حتى ولو كان لو أن الإنسان أخذ عمرة في رمضان، أخذ عمرة في ثم أراد أن يحج، فالسنة له أن يتمتع. وبعض الناس ربما توهم أنه إذا أخذ عمرة في رمضان وحج من عامه فإن المشروع له الإفراد، ظنه بعضهم، وقد سمعت أن بعض الناس يعمله ويظن أن المشروع لمن أخذ عمرة في رمضان أن يحج مفردا، وهذا خلاف الصواب. والصواب أنه إذا أخذ عمرة في رمضان وأراد أن يحج أن يحج متمتعا، هذا هو السنة وهذا هو الصواب. ربما توهم بعضهم من كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يريد هذا المعنى، وهو لم يريد هذا البتة، لم يريد هذا البتة، ومن تأمل كلامه تبين له ذلك، وأنه لم وقد وقع في بعض كلام الكبار من أهل العلم أنه إذا كان قد أفرد، أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا كان أخذ عمرة قبل ذلك ثم يعني قبل الحج ثم أراد الحج فإنه يحج مفردا ولا يأخذ عمرة. وقال إن هذا موجود في كلامه وذكر في بعض الشروحات ببعضها للعلم، وهذا ليس موجودا في كلام شيخ الإسلام أصلا، ربما أنه فهمه من كلامه، بل إنه قد نص رحمه الله على أن من أخذ عمرة في رمضان أو قبل ذلك ثم أراد أن يحج من عام فالسنة له أن يحج متمتعا، لكن في بعض المواطن قال إن من أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فإنه أفضل من التمتع باتفاق الأئمة أو باتفاق الأئمة الأربعة. وربما أنه أخذ من كلامه أنه أظن أنه أفضل من التمتع مطلقا، ولم يريد أنه أفضل من التمتع، يريد أنه أفضل من التمتع بسفرة واحدة، وهذا قد نص عليه رحمه الله في الفتاوى، وقد راجعته أكثر من مرة، وهو موجود الفتاوى في صفحة 85 وصفحة 88 في المجلد 26 له رحمه الله، وخاصة قد نص على ذلك وهو واضح من كلام الأئمة. وأن من حج مفردا، من أخذ عمرة مفردا، ما أخذ عمرة وحج مفردا، حج مفردا هذا لا شك أنه نسك تام، لأنه أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة، وشخص جمعهما بسفرة واحدة، لا شك أن من أخذ عمرة مفردة بسفرة وحجا مفردا بسفرة وشخص آخر جمعهما بسفرة واحدة، لا شك أن الأول أفضل، وهو قول أئمة، وهذا واضح، لأنه أنشأهما من دويرته ومن بلده وجعل كل منهما سفرة، وهذا هو الذي أراده عمر، وهو الذي نص عليه ابن عباس رحمه الله، هو الذي أراد بقوله باتفاق الأئمة، يعني أن العمرة بسفرة والحج بسفرة أفضل من التمتع بسفرة واحدة. أما شخص مثلا يأخذ عمرة في رمضان ويريد أن يحج من عمه، هذا لا شك أنه يتمتع أفضل، لأنه يجتمع له ثلاثة أنساك في سفرتين، وهو أفضل من نسكين في سفرتين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة، وقال اجعلوها عمرة، وأزمهم بذلك وأكد عليهم عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن كثيرا منهم قد أخذ عمرة قبل ذلك، ومع ذلك أمرهم أن يأخذوها عمرة، أن يجعلوها عمرة وأن يكونوا متمتعين، وهو الذي تمناه عليه الصلاة والسلام، وقال لو استقبلت من أمن يستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. المقصود أن أفضلها أن يجمع ثلاثة أنساك بسفرتين، عمرة بسفرة ثم يأخذ حجا وعمرة بسفرة، هذا يعني يتمتع، هذا أفضلها. الدرجة الثانية أن يحتمر بسفرة وأن يحج بسفرة. الدرجة الثالثة أن يتمتع وأن يحج متمتع، أن يأخذ عمرة وحج في سفرة واحدة، يعني إنسان حج متمتع ولم يعتمر من عامه، هذا الدرجة الثالثة. وبعدها يليها نسك التمتع، وقبل ذلك أيضا القران الذي ساق فيه الهدي، هل هو أفضل من التمتع بسفرة واحدة أو هذا موضع نزاع، يعني هذه درجة أخرى. درجة الخامسة أن يفرد الحج وحده، أو أن يحج ويجمع بين الحج والعمرة بدون أن يسوق الهدي. فكانت درجات النسك على هذا كما تقدم، أن يجمع ثلاث أنساك في سفرتين، أن يجمع نسكين في سفرتين، أن يحج متمتعا في سفرة واحدة، أن يحج قارنا وساق الهدي وقد ساق الهدي، والتي تليها أن يحج مهردا أو قارنا بدون أن يسوق الهدي. وهذا موضع خلاف التفضيل بين نسك الإفراد أو نسك القران الذي لم يسوق فيه الهدي، والله أعلم. نقف على باب الحرام وما يحرمه فيه. هذا صاحب السيارة دال تين كاف 594 المرجو إخراج سيارة. أحسن الله إليكم. وردت بعض الأسئلة، يقول السائل: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأيما أعرابي حجة ثم هاجر فعليه حجة أخرى؟ هذا على ظاهر الحديث أن من لم يهاجر أن لا تعتبر حجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، وأنه لا يعتبر له حج، فإن صحت هذه اللفظة كانت على معناها، وأنه لا يجزي الحج إذا كان قد حج قبل ذلك، وأن من لم يهاجر إليه وليس معذورا إذا كان غير معذور. أما من كان معذورا أو أذن أو ذلك فالأمر في واضح. أما من لم يهاجر فإن عدم الهجرة إليه معصية عليه الصلاة والسلام إلا مع عدم العذر. على ظهر هذا الخبر وهذه اللفظة ينبغي أن تراجع أيضا الحديث المشهور فيها في ذكر الصبي وذكر المملوك. نعم. أحسن الله إليكم. رجل طلق زوجته ثلاثا وهو في بلد آخر غير البلد الذي فيها أهل زوجته ولا يوجد معها محرم، فما العمل في ذلك؟ المقصود إذا كان سؤال مثلا عن بقائها في البلد، إذا كان بقائها في البلد لا يؤثر، أقول بقائها في البلد لا يؤثر لأن المنهي عنه السفر، المنهي عنه هو سفرها. أما بقاؤها مثلا في بلدها واعتدادها العدة عدة الطلاق هذا أمر واجب عليها. وإذا كانت تتضرر ببقائها في هذا المكان ويخشى عليها مثل المتوفى عنها زوجها ويخشى عليها من البقاء مثلا شر وفتنة فلا بأس أن تنتقل مكانها. والمقصود أن المرأة منهية عن السفر، أما بقاؤها في مكان وحدها مثلا هي لم تسافر إنما بقاها في الأصل، فالمرأة منهية عن الخروج لا عن البقاء، منهية عن الخروج. فلو بقيت وحدها في البلد، ولهذا في مسألة لا تسافر امرأة استثنى العلماء منها مسألة المرأة التي تهاجر، امرأة أراد أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلاد، فهذه يفرع لها الهجرة ولو كانت وحدها بلا محرم، أو كانت امرأة تخشى على نفسها من الفتنة في الدين فإنها تخرج وحدها، لأن المرأة منهية عن الخروج. أن تخرج وحدها منهية عن الخروج، الخروج به الشر للسفر. أما إذا كان بقاؤه للشر والفتنة دلت الأدلة على أن مثل هذا أن بقاؤه في ضرر وفي الشر كثير، وقصة أم كلثوم بعقبة بنت أبي معيط دالة على هذا وأنها هاجرت وحدها رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يقول إني اضطررت اضطرارا شديدا إلى إرسال امرأتي بدون محرم في الطائرة ويستقبلها للمطار الآخر أحد محارمها، فهل هذا جائز إذا كان للضرورة؟ ماذا عن مسألة الضرورة؟ يقول ما ذكر هذه الضرورة، يعني كثير من الناس يزعم أن هذا الأمر ضرورة أو أن هذا اضطر إليه، والضرورات تختلف. الضرورة هو الضرورة الشرعية التي يضطر إليها، إذا كان ضرورة بلغت بها إلى هذا الحد وأن ضرر لو بقيت خشي عليها من الشر وبقاها في فتنة يخشى عليها من البقاء، فالضرورات تقدر بقدر، ينبغي أن تقدر الضرورة بقدر ويعرف مقدار هذه الضرورة، وإلا في الأصل المرأة لا تسافر ولا تخرج إلا مع زوج أو محرم، هذا هو الأصل إلا لضرورة عرف قدرها من جهة الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. هناك كثير من الأسئلة تسأل هل الأدلة في وجوب تغطية الوجه خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لظاهر الآية؟ لا ليس خاص، أقول عام لهن ولغيرهن، ثم جاءت الأدلة في غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا كان ذلك جاء في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فغيرهن بلن، ولقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ذلكم أطهر لقلوبكم من قلوبهن علل. وإذا كان هذا علة لطهارة القلوب وقلوب أزواج النبي عليه السلام وعلل بهذا أطهر لقلوب الصحابة وأطهر لقلوب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأن العلة هذه مطلوبة ومطلوب تحصيلها من أزواجه عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه من يخاطبونهن وأن يشرع يكون من وراء حجاب، فالأمر المعلل بهذا وجوده في غير أزواج النبي عليه السلام من باب أولى، وطلب تحقيق العلة هذه مطلوبة في غير أزواجه عليه السلام. وإذا كان يخشى بضد ذلك مع عدم الحجاب في غير أزواجه عليه السلام فحصوله مع غيرهن ووجود ضده يعني ظهوره أكثر وأوضح، والأصل عموم الأدلة فلا يخصص ويقال إنه خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بل هو عام لهن ولغيرهن. نعم. أحسن الله إليكم. كثير من الإخوة يصدر سؤاله بقوله إني أحبكم في الله. هذا سائل نسأل يقول نحن مجموعة من الإخوة أتينا من لبنان بقصد المشاركة بهذه الدورة وبعدها نريد العمرة، السؤال من أين نحرم وهل يجوز أن نفعل العمرة بعد العمرة ونحن مقيمون في مكة؟ قل حبك الله الذي أحبتنا عجله وجعلنا وياك جميع إخواني من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه آمين إنه جواد كريم. أما ما يتعلق بالعمرة من جاء من أي مكان ومن أي بلد من الدنيا فإنه لا بد أن يكون له ميقات، إما أن يحاذيه من طريق الجو أو أن يحاذيه من طريق البر أو البحر أو أن يمر به، إما أن يمر به أو أن يحاذيه، كل قوم لا بد. فمن مر بميقاته وهو قافض لمسة فإنه يمر به إذا مر به، أما إذا لم يمر به مثل مر مثلا جاء إلى بلد إلى هنا مثلا وقصد مكة مثلا وقال لأجل العمرة، فإنه إذا وصل إلى مثلا الرياض وأراد أخذ العمرة فميقاته ميقات أهل النجد، ميقاته ميقات أهل النجد إذا كان لم يمر بميقات قبل ذلك، إذا كان لم يمر بميقات قبل مروره. فإن كان قد مر بميقات قبل وروده إلى البلد مثل الرياض مر وهو كان نوى العمرة فإن يعني نوى العمرة في سفرة حاله فالواجب عليه أن يأخذ نسك، وإن كان لا جاء مثلا وراء الحج ولكن جاء هنا لأجل طلب العلم ويريد الحج، ثم بعدما جاء هنا قد يسافر من هنا ويسافر هنا، فإنه يكون من أهل هذه المنطقة من أهل هذا البلد من أهل الرياض وميقاته ميقات أهل النجد من هنا ويحرم بالحج من ميقاته، هذا إذا كان لا يريد النسك في وقته بل جاء كغيره من يذهب مثلا إلى مكة في أي وقت من الأوقات وقد يريد الحج فميقاته من أهل مكة. لكن من جاء وهو يريد العمرة في سفرة حاله في سفرة التي جاء يريد قاصدا للعمرة لكن توقف في طريقه في بلد من البلاد يجب عليه أن يأخذ العمرة أول، أما إذا مر وهو لا يريد العمرة في سفرة حاله أو مثلا متردد لم يجزم بها أو جاء مثلا يقول أنا جئت مثلا لقصد حاجة أو لقصد طلب العلم وقد أذهب إلى بلد آخر وقد أسافر أو يمكن أسافر إلى بلد آخر ما قصد في سفرة هذه، ففي هذه الحالة حكم العمرة حكم الحج ما دام أنه ما قصد في سفرة هذا، فلا بد لأن النية في هذا معتبر، إنما الأعمال بالنيات، والرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. صلى الله إليكم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه متمتع، ثم في آخر الحديث قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه فذكر أنه قارن، فما الجمع بينهما؟ حديث ابن عمر سيأتي أيضا إشارة إليه في حديث جابر الطويل إن شاء الله، لكن هنا تمتع واضح الرسول تمتع بمعنى أنه قارن، وجاء عن الصحابة أنه جاء أنه عليه السلام أنه أفرد من حديث عمر ومن حديث عائشة ومن حديث جابر، وجاء عنهم أنه تمتع أنه قرن عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن التمتع في كلامه يدخل فيه القران، والتمتع تمتعان، تمتع عام وتمتع خاص. التمتع العام هو أن يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين الحج والعمرة، وهذا يدخل فيه القران، والتمتع الخاص هو الجمع بين الحج والعمرة مع التحلل بينهما، يأخذ عمرة ثم يتحلل من هذا تمتع سمى تمتع خاص، والصحابة رضي الله عنهم يطلقون على القران التمتع، ولهذا قال عمر بن الخطاب تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي رضي الله عنه أنه تمتع أخذ حجا وعمرة وتمتع بهما، وأخبر أن الرسول عليه السلام قد تمتع فأطلق على القران التمتع، ولهذا ما جاء من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب جاء على ثلاثة أقسام، منهم من قال إنه تمتع ومنهم من قال إنه لبى بهما جميع ومنهم من قال إنه أفرد، وكله صحيح ولا خلاف، ومن نظر في الأحاديث فإنه لا خلاف بينه، فمن قال إنه أفرد هو صحيح، ومن قال إنه جمع بينهما قرن هو صحيح، ومن قال إنه تمتع هو صحيح، ويدل على سعة لغة الصحابة رضي الله عنهم وسعة اللغة في مثل هذا، وأنه كله صحيح، فهو أفرد بمعنى أنه جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة وعمل عمل المفرد عمل المفرد ولم يجد على عمل المفرد عليه الصلاة والسلام، لأنه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فعمل مثل عمل المفرد إلا أنه أهدى عليه الصلاة والسلام، فعملهما واحد، ولهذا قال بعض من أفرد معنى أنه لم يجد عمله على عمل المفرد، وهذا واضح في القارن كما هو قول جمهور العلم وكما هو نص الأخبار، ومن قال إنه قارن واضح أنه جمع الحج والعمرة أو قال أهل بهما أو جمع بينهما، فالمراد أنه جمع بين الحج والعمرة ولبى بهما عليه الصلاة والسلام وقرن بهما. ومن قال إنه تمتع فكلامه صحيح بمعنى أنه أخذ نسكين بسفرة واحدة، فهو تمتع بسفر واحد أخذ نسكين، وكل من أخذ نسكين بسفر واحد فهو متمتع. فإن كان قارنا فهو تمتع عام، وإن كان متمتعا التمتع الخاص معنى أنه لا أخذ عمرة ثم تحلل منها تحللا تاما، تحلل منها ثم لبى بالحج، هذا هو التمتع الخاص، وهو الذي جاءت النصوص بمشروعيته، وهو الذي تمناه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر أصحابه أن يفعلوه، فكله صحيح. والرسول عليه السلام تمتع بمعنى ولم يحل منه شيء حتى كان يوم النحر، هذا صحيح، ولا تنافي بأن كان تمتع ولم يحل من شيء، لأنه تمتع التمتع العام وهو جمع بينهم سفرة واحدة، ولم يحل من شيء لأنه ساق الهدي، قال فلا أحل حتى أنحر، قال لا يحل منه، فأخبر أنه لا يحل منه ما حرمه حتى ينحر في يوم النحر. وكما جاء في حديث حفصة إني لبدت رأسي وسقت الهدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. أحسن الله إليكم. إذا حجت المرأة بدون المحرم هل تصح حجتها؟ وإن كانت آسفة فهي، وإن كانت عاصية، فإن كانت عالمة بذلك، عالمة بذلك وأنه لا يجوز هي عاصية وحجها صحيح، وإن كانت لا فعل ذلك تقليدا لمن أتاها بذلك وفعل ذلك فهي وما تقلدت، لكن كما تقدم الحج صحيح ولا يجب عليها. لكن لو حجت مثل لو تكلف إنسان غير مستطيع الحج وحج، والحج ليس بواجب عليه فحجه صحيح، كذلك هي حج وليس بواجب عليها ولا يجوز لها على الصحيح، لو حجت فالحج صحيح. أحسن الله إليكم. في حديث الرجل الذي سافرت امرأته وأنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، ألا يشكل عليه أنه كان ذلك في الأشهر الحرم؟ ما في، أقول ما في إشكال، أقول ما في إشكال، لأن القتال فيه اختلاف، والجمهور علماء على أنه منسوخ، إنما اختار ذلك العلماء القيم رحمه الله ونسبه إلى بعض أئمة ضمنه، نسبه إلى عطاء واختار التحريم فيها، ثم أيضا هذا الخروج فيها، الخروج فيها غير القتال فيها، قد يكون الخروج فيها والقتال في غيرها، وقد يكون هذا قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من سافر إلى مكة وأدى العمرة ثم مكث أياما في مكة ثم سافر إلى الطائف للنزهة أياما ثم أراد أن يزور المسجد الحرام، فهل له أن يؤدي عمرة أخرى؟ ما في مانع إذا أخذ عمرة، أقول إذا أخذ عمرة مثلا فلا بأس أن يأخذ عمرة ثانية، بل يسرع ما دام تجاوز المواقيت، فالصحيح لا بأس أن يأخذ عمرة ما دام داخل المواقيت فلا، وإذا خرج خارج المواقيت فالسنة أن يأخذ عمرة، خاصة إذا كان بينه مسافة، وإن لم يكن بينه مسافة والوقت يسير فلا يسرع له ذلك، وإن جاوز المواقيت مع المدة فيسرع له أن يأخذ عمرة ثانية. عمل أدلة الواردة في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.